ما حكم من قتل أرنب أو غزالة أو طير بحجر أو بعطن أو صدمه بالسيارة؟ فما حكم الأكل من هذا؟ لا صدمه بالسيارة أو بحجر أو عصا لا يكون نقيف نقيف مفهوم لا يحل. لكن إذا قتل بمحدد أو أحمق على جبه معلم قتل أو صف أو غمال غمال غمال غمال صف وإذا بسم الله المعوى عند الرمي بالحجر طيب لا إذا كان الحجر لو حد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.